نعم. صالح قرن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشيخنا وللسامعين. قال: وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. إذن قال رحمه الله تعالى: ولا يزال كذلك في موضوع الحقيقة والمجاز وما فيه من التفاصيل. قال: وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. نعم. إذن الحقيقة قلنا كما قال سابقا: ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف. إذن بمعنى هناك حقيقة شرعية وهناك مجاز. إذن قال: الحقيقة الشرعية، ماذا نعبر بحق الشرعية؟ نعبر بحق الشرعية هو استعمال اللفظ من ألفاظ مثلا نستعمله ونريد به المعنى الذي قصده الشارع، هذا من الحقيقة الشرعية. فنريد بالصلاة مثلا عند جرايا الكلام عليها مثلا في دروسنا الفقهية مثلا ولا في كذا كذا، ونعتقد في مسائل الشرع نقصد بالصلاة الصلاة ماذا؟ العبادة المعروفة التي التكبير وتنتهي بالتسليم، هذه الصلاة يطلق على هذه. نعم. وهذه الحقيقة حقيقة شرعية، حقيقة ماذا؟ شرعية، وليست حقيقة لغوية. هذه الحقيقة الشرعية ذهب القاضي أبو بكر الباقلان، وذهب كذلك معه غيره كالشقير مثلا، والشقير لا وشيء الشقير في النحو، الشقير في النحو من شقير من شقير، والقشيري في أم الصفير. إذن ذهب كذلك أبو بكر البقلاني وابن القشيري إلى أن الحقيقة الشرعية لا وجود لها، هذا وجود الحق الشرعي، وإنما هي ألفاظ موضوعة على ما هي معروفة من المعنى اللغوي، ثم أدخل الشارع عليها بعض القيود وهي من ضمن التصرفات التي مثلا الشارع في ألفاظ اللغة. نعم. مثلا الشارع يدخل كما يدخل مثلا تخصيصات ويعني تقييدات وإضافات على الألفاظ، كذلك هكذا حصل فيما يسميه الناس بالحق الشرعي، يسمى الناس باسم بحق الشرعي. ودليلهم كذلك فيه نوع قوة. قال: لو كانت هناك ألفاظ على الحقيقة الشرعية لا لزم أن يعلمها الشارع المكلفين، فإن لم يعلمها لهم وخاطبهم بها فأنه من باب التكليف بما لا يطاق. قالوا: صلوهم لا يعرفون الصلاة، زكوهم لا يعرفون الزكاة، ونحو ذلك. ولكن الحق الجواب عليه كذلك هين، النبي عليه الصلاة والسلام يبين الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله أن يبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا أقيموا الصلاة، طبعا الناس ما استطيع أن يبادر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صلى لهم، وإلا على الناس حج البيت حتى كذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته كلها بين محتاج شيء. إذن قال: قلت القاضي أبو بكر البقلاني هو الذي تقريبا يعني اشتهر عن هذا القول. قال: وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. إذن المؤلف رحمه الله كأنه سلك للمعنى المراد من هذا البيت هذه الطريقة. قال: ما عدا القاضي لاسم فيه، معناه بالنسبة للقاضي نثبته، ليست لغيره، وليست الحقيقة الشرعية لمن عداه لاسم المنفية. بالنسبة للقاضي نعم منفية، وبالنسبة لغيره مثبتة. يعني قلت لك لهذا المعنى هذه الطريقة. نعم. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي، أي قال أبو بكر البقلاني رحمه الله، ليست نعم لمن عداه بالمنفية بل هي مثبتة لهم، إذن يثبتون ما يسمى بالحقيقة الشرعية، وهي ألفاظ على كل حال، ألفاظ يعني موجودة ولا تحتاج أن يوضع عليها مثلا يقول قاموس كبير، نعم. وإنما كلها والحمد لله كل واحد من الآن يعلم أنه إذا قيله مثلا الصلاة، الزكاة، الفاسق، الكافر، المنافق، إلى آخر ذلك الألفاظ المعروفة في الشريعة، نعم، معروفة كذلك معانيها. لمن عدى القاضي بالفيه، وبعضهم قال لا، قال هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية وحدها، وهناك ما يسمى بالحقيقة اللغوية وحدها، وإذا وردت الكلمة في على لسان الشارع فالمراد بها ماذا؟ الاستعمال الشرعي. الاستعمال الشرعي. وبعضهم قال اللفظة متى وردت فهي مجملة لأنها مترددة بين الحق اللغوي والحق الشرعي. نعم. قال وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضية بالمنفية، وتكون بالمنفية على إعراب القدر خبر، خبر الاستعمال. نعم واصل. ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد المرتب. نعم قال ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. إذا المؤلف رحمه الله ظاهر من عبارته كأنه ممن ينتصر للقول بوجود المجاز، فقال في لسان العرب. نعم. إذا ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد ويكون كذلك في المركبات. المركبات معناها الجمل، سواء كانت جمل كلام مركب مفيد أو جمل لكنها ليست كلام مفيدا، يكون فيها ما يسمى ب المجاز. المجاز بنفس ما ذكرناه له من المعنى، وهو استعمال اللفظ في غيره. يكون في المفردات معنى المفرد واحد من حيث وضعه اللغوي له معنى، ومن حيث استعماله له معنى، وهو المعنى المجاز. ودائما كذلك سواء المفرد أو مركب نتطلب له ما لا علاقة، ولا بد أن تكون كذلك في الكلام قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهو الحقيقة. إذن قال ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد. المفرد كما رأينا مثلا الأسد، الليث هكذا يقولون ونحوها من الكلام، هذا مجاز ماذا؟ في المفرد، يطلقون الأسد ويسمونه ويسمون به الرجل الشجاع. إذن كلمة أسد معلوم أنها اسم يطلق على الحيوان المفترس الذي يعيش في الغابات معروفنا. وأما الرجل الشجاع فإطلاقها عليه لأجل وجود تشابه بينهما، أن الرجل الشجاع فيه ما في الأسد كذلك من معنى يعني الهجوم وعدم الخوف وقلة يعني تراجع يعني أي حيوان آخر يعني يمكن أن يدخل معه في مقاتل، هكذا هذه الصفة موجودة كذلك في رجل الشجاع، فقال للشجاع أنه أسد. فإذا استعمل في الكلام فكذلك واضح، مثلا قلنا يعني كان أو رأيت رجلا أو أسدا يقاتل الكفار، إذا كونه أسد يقاتل الكفار هذه طبعا لا يمكن أن يراد بها الحيوان المفترس. نعم. قال ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد، إن هذا مثال الحمد لله، هذا مثاله. ومثاله في التركيب ما شاع عندهم من قولهم أشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي. أشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي. وعلى كل حال أنا رأيته هناك أنه جعله في شكل هذا له بيت، هذا نظم أشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي. نعم. إذن أشاب الصغير معناها أوصله إلى اسم الشيء، وأثنى الكبير معناها قضى عليه ماذا؟ كروا الغدات بنات كروا ومروا العشي من مروره وتداوله ماذا يسم منه رائحة ها ها زب الدهرية يظهر منه كأنه في نعمة نسبة الأشياء إلى الظهر الظهر الذي إفناه والذي أماته والذي كذا والذي كذا وكل حال الشعراء بعضهم بعض يقلدون هذا كأنه صار مثلا سائل إذن هذا هو الذي يقولونه يقولون أشاد الصغير وأفنى الكبير كروا الغداة ومروا العشي ونحوها مما هو معروف عندهم كثير أمثلة لكل حال والمجاز الذي هو قلنا فيه التراكيب كثير كذلك حتى عدوا الأمثلة السائلة من المجاز المركب الأمثلة السائلة من المجاز المركب وهذا المجاز المركب هو أيضا على قسمين فيه مجاز لغوي فيه مجاز حتى عقلي ويقصدون المجاز العقلي والمجاز الذي في الإسناد فقط في الإسناد بمعنى مثلا يعني عندما تسند إلى مر الغداة أو كر الغداة ومر العشي أنها هي التي أثنت هذا في العقل في العقل وإلا في اللغة لا مانع لا مانع أن نسند إليها ما نسند لكنه في العقل كأنه أسند إليها المر والكر لأجل وجود مناسبة مثلا بين المرور والكرور كنا هو الذي أفنى والحق الذي يفني نعم إنما هو الله عز وجل وهو الذي كذلك يعني يشيب من يشيب وربما أماته قبل الشيب لكنهم أسندوا قلنا إلى ملا إلى المر وإلى الكر فهذا يعتبر من المجاز لكنه المجاز العقل وأما المجاز اللغوي المراد به أن التركيب الذي كان في العرب مثلا تستفيد منه معنى آخر معنى معين أنت تستعمله في استفادة معنى آخر أراك يقول مثلا أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هذا متى نقوله نقول للشخص الذي نراه مترددا الذي نراه مترددا نقول هذه العبارة لكن هذه العبارة حقا ليس موضوعا للمتردد في العربية نقول أنت شخص متردد أراك مرتبك ولكن تقدم رجلا رجل رجل معروف رجل معروف قال لقدم الإنسان قل أراك تقدم رجل وتؤخر أخرى هذا صار مستعمل في معنى ماذا التردد قلنا كذلك الأمثال الأمثال معدودة من المجاز المركب الصيف ضيعت اللبن معليش هو عند استعماله فيما وضع له ابتداء رجل أو امرأة جاء رجلان هكذا في بعض التفاصيل وهناك تفصيل آخر ممكن بعضهم يقف عليه التفصيل الذي كنت أعرفه من قبل أن رجلا كانت له امرأة وكان كلما أتى الصيف أشبعها لبنا لأجل أن عنده ماشية اللبن يعني ربما يعني يزيد عن حاجته حتى ممكن جدا تعطيه لغيره ثم لما رأت شابا مع قلة حليبه ولبنه رغبت في تتزوج بالشاب فيعني طلبت الطلاق من زوجها والتحقت بهذا الشاب لما جاء الصيف تذكرت اللبن فأرادت أن تعود الأول فقال الصيف ضيعتي اللبن استعمال مثال في هذه المناسبة لا إشكال لكن الآن نحن نقولها لشخص فاتته فرصة وأرادها مرة أخرى هذا استعمال مجاز هذا الآن استعمالها وهكذا جميع الأمثال جميع الأمثال حتى أن الضمائر لا يغيرونها حسب المخاطب لأن يكون أقل الصيف ضيعتي اللبن تقول ربما لمن هو مذكر لا تقول الصيف ضيعت اللبن ولا تقول الاثنين الصيف ضيعتما أو ضيعتم الجماعة لا هذا إذن ماذا هذا التصريف في العربية لا يقال لمن يعني في الأصل لا يقال لمن فاتته فرصة وضيعها وصار وإنما هو يقال ضيعتي اللبن معروف وتضيعه معروف كذلك ولكن كونه يستعمل ثالثا هذا استعمال ماذا؟ مجازي. والمجاز ماذا؟ مركب. مجاز مركب. إذن هذا كذا هذا يسمونه ماذا؟ مجاز مركب. وهكذا كذلك ما نعرفه نحن أيضا من يعني أن الجملة الخبرية تفيد إنشاء والإنشاء تفيد خبرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن صيغة هذه الآية ماذا؟ خبرية. ولكن نقول يراد بها الإنشاء. يراد بها الإنشاء. إذن فهذا في حق صيغة موضوع الأخبار وتستعمل للإنشاء هذا نوع مجاز. يسمونه مجاز لكل حال. وهناك لكل حال نوع من المجاز الذي هو نوع توسع فقط في الكلام. الكلام هو الذي ربما لا ينضبط بشيء من الضوابط إلا الضوابط التي نذكرها الآن. أي خروج للجملة عما كان مستعمله فهو نوع تجوز أي توسع. نعم قال ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد ويكون كذلك في المركب ويكون في المركب. وفي حق الصح كل ما يسمونه في الاصطلاح مجازا يمكن نقول أنه أسلوب من أساليب العربي. يمكن أن نقول عنه ونعبر عنه بأنه ماذا؟ أسلوب من أساليب العربية. لكن لما صرف العجم صار الناس يسمون نقول هذا كيف العبارة كيف تدل على هذا المعنى. ولكن العربية كذا فيها نوع توسع يستعمل اللغة استعمالا. نعم قال تعالى وجاء ربك مثل يقول لنا لا جاء ربك يعني بمعنى ماذا؟ أمر ربك. الله عز وجل لا يقبلنا لماذا؟ يقول إنه من جاء الرب كأنه يعني تشبيه له بالحوادث وعليه فإنه من يكون عن صفة المجاز صفة المجيء ويأتي بدلها بما يصلح. نعم ربما يذهبون كذلك إلى قول عز وجل واسأل القرية شائع عندما الميت واسأل القرية التي كنا فيها ويقول القرى هنا أو القرية لا يراد بها إلا الحيطان والجدران والبنايات والحديث. لا انخلع عنه القرية ربما أريد بها في بعض الاستعمالات الناس. نعم وكأي من قرية أهلكناها أهلكناها الإهلاك إنما يكون لمن فيها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم أهلكناهم قال أهلكناهم لا يقال للبنايات إنما يقال لي ماذا؟ يقال لي من يسكنها. يعني والقرية أصلا من كلمة يعني تقروا تقروا بمعنى اجتمعوا تقروا بمعنى ماذا؟ اجتمعوا. فيقال لهم قرية. نعم يعني وهم أحيانا يطلقوا يراد بها نعم صح يعني السكان وربما يريد بها أحيانا الساكنين وكل ذلك من استعمال العرب. نعم إذا لننتبه فقط سيما وربما المجاز بعضهم يستعمله على أنه يعني يسطو به على صفات العجل ولذلك تفطن لهم تفطن أهل العلم بل هو سماه ابن قيم رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة سماه طاغوت. طاغوت وهو يعني الطاغوت الثالث من الطواغيت الأربعة التي يعني فصل فيها الكلام في كتابه قلت الصواعق المرسلة كتاب مطبوع اليوم هو الأصل كان من قبل الناس تعتمد فقط على يعني اختصار الموصل لهنا. إن قال ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد. إذا المفرد قلنا كلمات مفردة ألفاظ نعم استعملتها أو استعملت في غير ما وضعت له في غير ما وضعت له. نعم. وأما المركب والكلام مركب سواء كان مجازا فهما لغويا أو عقليا فيتم مجاز. نعم نعم واصل. وهو بتشبيه أو استعارة عند قبيل لا معلش لا إذا سكنت لها ولا تفعل حقا وهو حتى في الأصل من ضمن وهو بي بي وهو بتشبيه أوكي. نعم نعم واصل. وهو بتشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص صار. إذن تبيجي المجاز سواء كان في المفرد أو في المرفوع. العلاقة التي كنا نقولها إما أن تكون العلاقة التشبيه، التشبيه أي أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بينه وبين ما وضع له شبه، هذه العلاقة. فإن كانت العلاقة المشابهة فهذا النوع من المجاز سموه بالاستعارة، الاستعارة. وما معنى الاستعارة؟ الاستعارة مثلا استعملنا أو استعارنا، أنا أقول مثلا استعرت منك مثلا قلما أو كتابا أو نحو ذلك، استعرت منك هو الآن عندي لكنه ليس لي، واضح؟ هذا القلم عندي أتصرف فيه وأكتب به ونحو ذلك، ولكنه ليس قلم، قلم صاحبي. هكذا كذلك كأننا كلمة الأسد استعرناها من المسمى الأصلي بها إلى آخر ماذا؟ غير مسمى بها في الأصل، استعملناه فيها. وما المسوغ؟ لماذا ما استعرنا يعني اسم آخر؟ لأجل ماذا؟ لأجل وجود يعني علاقة بينه وشبه أو اشتباه، هذا هو اسمه السعر. إذا كانت العلاقة غير مشابهة، غير مشابهة غير شبيه، يسمونها المجاز المرسل. مجاز ماذا؟ المرسل يعني تشبيه. نعم، قال وهو تشبيه أي المجاز، ينقسم إلى هذين القسمين. إذن تشبيه إذا كانت قلنا علاقته غير المشابهة، وأما إن كانت علاقته المشابهة فهو يسمى الاستعارة. نعم، واصل. أو حيثما عبر بالمسبب. معليش، قال وهو تشبيه أي المجاز، وهو قلنا الضمير يعود على المجاز. إذن ينقسم إلى هذين القسمين، إما أن يكون استعارة وإما أن يكون ماذا؟ تشبيه. نعم، إذن قال ومع زيادة ونقص تارة. إذن يكون أحيانا العلاقة هي الزيادة، وأحيانا تكون العلاقة هي ماذا؟ هي النقص. ويمثلون كثيرا ما يمثلون كل حال بالنسبة للزيادة، لقول عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال بأن الكاف تفيده نفس ما تفيده المثل، فلو حملناه على ظاهره فكان في إثبات مثل، لأن نفي النفي إثبات، هكذا يقولون. وهو في العقائد كلام فيه طويل جدا، قد تكلم فيه من تكلم. نعم، وهو يمكن أن يقال بأن الكاف ليس تفيد ما يفيد المثل، لا، بينما فرق في المثل. نعم، تفيد المثل صح، ولكن الكاف إنما تفيد التشبيه، وفرق بين التشبيه والمثل. إذن فيقول ليس كمثله أي ليس شبيه بمثله، يمكن أن يكون هذا يعني مخرج. نعم، قال كذلك وفي قوله تبارك وتعالى إذا قلنا بالنسبة لي النقص مجاز بالنقص، واسألي القرية، وهذا كذلك من مجاز التركيب، هذا من مجاز ماذا؟ التركيب، واسألي القرية. عندما يعني نقول مجاز التركيب يعني بالنسبة للألفاظ كل واحد منها مستعمل في موضوعه، يسأل في موضوعه والقرية في موضوعه، لكن هذا التركيب يزعمون أقول يقولون بأن العرب في لغتها يستحيل عندهم ماذا؟ سؤال القرية، ولكن ماذا فعل؟ حذف الأهل اللي هم المسؤولين، فلو جاءت على مسألة أهل القرية يكون لا إشكال في موضعنا، لكن عندما أسند السؤال إلى القرية لأجل ملابسة بين القرية وأهلها وسكانها فجاز وساغ حذف الأهل، فصار يعني سائغ استعمال لا وضعا أن تقول واسأل القرية، فهو مجاز من أنواع مجاز التركيبي الذي قلنا من المجاز العقلي. إذن قالوا واسأل القرية على أنه يعني حذف فهو مجاز بالنقص والذي قبله مجاز بالزيادة. واسد. وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب. نعم. إذن وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، كذلك هذا من نوع المجاز، من نوع المجاز أن يعبر بالمسبب ويريد السبب أو بالعكس كذلك. إذن فهذا من نوع المجاز، كما عبروا أحيانا بالموت، نعم، وهم يريدون المرض، المرض الذي ممكن صاحبه يعني يموت منه أو يكون شديدا، نعم، فهنا عبروا كأنهم بالسبب وأرادوا المسبب. وربما كذلك قالوا للأمير يدن، يدن بمعنى قدرة، ويقول كذلك بسط الله له في يده بمعنى جعله مقتدرا أو نحو ذلك. هذا من نوع العلائق التي فيها العلاقة والتعبير بالمسبب عن السبب. يقول فلان مات، مات وهم يريدون ماذا؟ مرض مرضا شديدا ربما لا يرجى برؤه منه، فيقول مات، في الحقيقة مات وما زال حي، ما زال حي، ولكن عبروا ماذا؟ بالمسبب عن السبب، السبب، أو عبروا بالسبب عن المسبب. فالموت مسبب عن المرض الشديد، قالوا فلان مات. نعم. أو اسم كل إن يكون قد أطلق ببعض أو عكس كذلك حقق. كذلك ربما يطلقون اسم الكل ويريدون البعض، يطلقون اسم الكل ويريدون البعض، هذا كذلك يعتبرونه بالمجاز، كقوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأسبوع اسم لهذا كله الأسبوع، ولكن نحن نعرف أنه لا يمكن أن يضع الأسبوع بكامله، وإنما الذي يجعل منه هذا جزء رأس الأمور اللي تحت الأمور كلها. إذن فعبروا نعم بالكل وأرادوا ماذا؟ البعض. وربما عكسوا، الحمد لله، وربما عكسوا قالوا اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض، اسم كل أطلق وأريد ماذا؟ البعض. أو العكس، عكسه إطلاق البعض وإرادة الكل، فيقول فلان ألف رأس، يقول ألف رأس وما إنما يريد ماذا؟ ألف شات مثلا، ألف شات مثلا من الإبل، يقول ألف رأس، يعني الرأس إنما هي بعض من الشات. يعني إذن هذا الإطلاق وارد عندهم ومستعمل. فاصل. أو اسم ما مضى وما يستقبل. ونحن الآن على كل حال نفصل في العلائق، الآن نحن نتكلم عن العلائق بدءا من عند قوله ومع زيادة ونقص تارة. إذن فهذه كلها تفصيل في العلائق. نعم. أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل. إذن كذلك أو اسم ما مضى، اسم ما مضى وإرادة المستقبل، أو اسم ما يستقبل وإرادة ما مضى، هذا كذلك أيضا نوع مجاز، تسمية الشيء باسم ما مضى. مثلا قول عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا بمعنى اختبروهم، تعطيه اليتيم، تعطيه ماله اللي انت كنت وصي عليه، تنفق عليه منه وتعطيه منه بحسب الحاجة. نعم. ثم لما رأيته قال عز وجل فإن آنست منه رشدا فدفعوا إليه أمواله، هذا الإناث يكون بأن تبتدي تختبره، فلا تعطيه ماله إلا إذا تبين لك بأنه نعم يمكن أن يتصرف فيه تصرف الكبار والعقلاء. الله قال وابتلوا اليتامى، الآن وقت الابتلاء هم ما بقوا يتامى، لأن اليتم يقال لمن لم يبلغ، وأما بعد البلوغ فلا يتمى بعد البلوغ، إذن هم الآن يتامى، لا ما بقوا يتامى، أي إنسان بلغ لا لم يبقى ماذا؟ يتيما. وهنا قال قلت اليتامى أي يتامى كان يتامى عام الآن قالوا حديث يتامى لأنهم بلغوا. إذن فهذا يعني الكلام على باعتبار ما مضى، فهم كانوا باعتبار ما مضى يتامى، وأما الآن فليسوا بيتامى نعم. أو الكلام الآن وإرادة المستقبل، قال تبارك وتعالى إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون، ميت وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ميت أي ستموت أو مآلك الموت، إنك ميت. الآن خطابه صلى الله عليه وسلم في وقت الخطاب يعني يقال إنك ميت. نحن الذين نفهمه من كلمتنا كميت على كل حال هذا توهم أجل، ولا احنا نقول في العربية جائز استنفاع لسان مستقبل، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرضا، لجاعلون معنى سنجعل، إنك ميت بمعنى ستموت، عربية فصيحة هذا، استعمال اسم الفاعل وإرادة المستقبل به ليس من باب المجاز وإنما هو وضع الموجود. إذن هم كأنهم يعني ربما لو تأمل الإنسان يعني يجد ربما يمكن لضعف دقتهم وفهمهم ولطافتهم في العربية يستعجبون بعض ما هو من كلام العرب فصيح من كلامهم، وهم يجعلون كأنه ليس موضوع له. نعم. إذن إنك ميت، والخطاب قلنا له في وقت الخطاب وهو إنما باعتبار ما تطيع إليه حاله صلى الله عليه وسلم. إذن إنك ميت، ولا كقوله تبارك وتعالى إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا. نحن الآن واحد منا يقول مثلا أنا ماشي، أنا ماشي وهو جالس، ماشي معناه يعني خلاص راني متأهب للذهاب نمشي. هذا عادي ولا يستنكر أحد منا، بل هو معروف على كل حال في الكلام. نعم قال إني أراني أعصر خمرا، وقت العصر مو خمر، هو سيؤول إلى خص، وأما الآن فهو عنب تعصر وإلى عمليات ثم يعني تنتهي إلى أن تتخمر في الأخير، وقت العصر ليس خمرا. أعصر خمرا معناها أعصر عنبا يقول إلى خمر في المستقبل، إذا أما الآن فليس بخمر. نعم. قال قالوا أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى لوصف يحصل. نعم. يعني هذا المعنى الذي قصده الآن يحصل بأوصاف، الأوصاف هي التي يعني تفيده. الوصف وما دل على معنى موصوف به متصف به هي التي تفيد هذا. ثم مضى لما يستقبل، اسم المستقبل الماضي، هذا إنما يحصل بالإوصاف، مثل قوله عز وجل نعم إن الدين لواقع، واقع الدين هو يوم الجزاء، لواقع معناه سيقع. نعم. واصل. أو اسم ما جور للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر. يعني قال أو اسم ما جوورا، جوورا، جوورا كأنه مركب للنائب من الفعل جاور، جاورا. والجوار على كل حال أمر يقع يعني من جهتين، ما دام فيه الألف دل على المشارك، أنا جاورتك وأنت كذلك جاورتك، فنحن متجاورين، متجاورين. لكن معلش على كل حاجة جورة ممكن يقع بها البيان أكثر، يقع بها البيان أكثر، وإلا في الحقيقة إذا نظرنا من هذه الناحية الآن نجا إلى الصلاح الذي فعله هو اسم ما جورة، هي كانت ما جاور أو اسم ما جاور المجاور، يعني إطلاق المجاور نعم وإرادة المجاور. إذن هذا كذلك عندهم من أنواع ماذا؟ المجاز. إذن قال من أنواع المجاز إطلاق اسم المجاور وإرادة ماذا؟ المجاور. إذن مثلا يقولون مثلا الراوية، الراوية وهم إنما يريدون ماذا؟ المزادة. والراوية أو الثانية كذا، الثانية الراوية معناها تطلق في الأصل، تطلق ماذا؟ على البعير الذي يستعمل في يحملنا فوق المية. المزادة تسفر، تسفر تعلم انت تقال ساسي قربة أظن عادي بزنسية ممكن القربة تسمى المزادة. المزادة عندكم بيش يقول في كأنهما مزادة متعجلين سريان لما تطلق هذه بهان مزادة تطلق ويراد بها ملاع القرب كأنهما مزادة متعجلين سريان لما يقطر الماء لما تسلق بدهان يعني المعالجة تمنع من أنه تقطر متعجل من أنه يعني قام بطريقة يعني من حيث مزادة بقيت يعني تقطر الماء. إذن يقولون الراوية، يقولون الراوية نعم، ويطلقون على ماذا؟ على المزادة. وأصل كلمة الراوية تطلق على البعير الذي يحمل الماء، فصار يطلقون على العجل ما بينهما المجاور، المزادة تحمل على البعير بينهما المجاور. إذن هذه تسمى ماذا؟ العلاقة المجاورة. إذن قال أو اسم ما جاور للمجاور نعم، أو اسم ما جوّر كما أصلحه في البيت هكذا أصلحه صاحب المتن، أو اسم هكذا أو اسم ما جوّر جوّر نعم بدون تشديد طبعا بدون تشديد جوّر جوّر للمجاور وقس على ذلك بأمر ظاهر. إذن هذا هو نوع من علاقة اسم المجاورة، المجاورة للمجاور فيطلقون الاسم المجاور ويريد المجاور كما يقول مثلا في الراوية هكذا. وهذا من مجاز ماذا؟ المفرد للتركيب، مفرد مفرد لفظ الراوية، لفظ الراوية الأصل فيه وضعا يطلق ويراد به ماذا؟ البعير. والذي اسمه كذلك الثانية، اسم الثانية. إذن الثانية كانوا يطلقونها على البعير الذي يحمل الماء بخصوص نعم، ويطلقون كذلك للراوية، فصاروا يطلقون الراوية على ماذا؟ على المزادة نعم. لماذا أولى؟ مثلا يعني المجاورة وقعت من واحد والثاني كان في مكانه، فالراوية قلنا هو المجاور هكذا مجاور، فصاروا اسمه اسم الراوي اللي هو اسم للمجاور أطلقوه على المجاور وهي المزادة. فالمزادة بالحق هي تجاورت، والبعير هو الذي جور، البعير هو الذي جور، فأطلقوا اسمه عليها وهي العلاقة. لكن كنا نقول مثلا يعني كلمة المجاورة في غير هذا مثلا في التوضيح نقول أن الجوار يعني يقع منهما معنى، ولكن ليس عندنا مثلا إذا بقينا هذا المعنى فكان واحد هو الذي اسمه الحقيقي واحد استعمل فيه. فيعني المجاور اسم المجاور اللي هو الراوية اسم البعير أطلقناه على ماذا؟ على المزاد، والمزاد إنما هي مجاورة والبعير مجاور. ونحن أردنا المجاور واستعملنا له لفظ المجاور، ما أدري في حقيقة كان أكشفك كما تشفك انت مثلا امين جزء الاخر حق ما كانت كلنا ايوب صار مجاور وانت مجاور اذا في حق هو الاصل مفاجئ في وقت واحد فكان انت مجاور ومجاور كل واحد منكم مجاور الاخر لكن في الصورة هذه صار اسم المجاور يطلق عليه الأنسب وهو مجاور لكن اسمه هو أعطينا لك أنت هذا هو الذي وقع هنا فلا بد أن نميز بين مجاور ومجاور واحد مجاور فقط اسم فعل معه لأن أنا لا أظن أن اسم فعل اسم فعل إذا المجاور نطلقها على الذي وقع له التجاور من غيره فالمزادة هي المجاورة والبعير هو المجاور فالاسم الذي يطلق أو يراد به البعير وضعا جعلناه للمزادة استعمال مثال مثال ماذا؟ الغائب الغائب الغائب نعم ايوه مثال باعتبار تسمية الحال باسم المحل اللي فيه تسمية الحال باسم المحل اللي فيه مثلا قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط هذا هو الاستعمال الحقيقي في الاخير استعمال ماذا الحقيقي الغائط لغه تطلق ويراد بها المكان المنخفض مكان ماذا المنخفض او جاء احدكم من الغائط على ان في الحق لا يبعد ان يكون في العربيه وجاء احدكم من الغائط يعني ان يكون نعم جاء من الغائط بمعنى جاء من قضاء الحاجة إذن لكل حال على أنه قالوا يعني مراد به لغة فقط المكان المنخفض لأنهم كانوا يقصدونه من إجل قضاء الحاجة فصار في الكلام استعمالات كثير الآن نستعمل قال خارج من الغائط أو كذا وكذا يقصدون الغائط هو الخارج فسموه اللي هو الحال باسم المحلول فيه هذا نوع علاقة ذلك كما نقول مثلا الصدغ ونريد به الآن استعمال ماذا الشعر وفي الحق الصدغ اسمه الموضع لحل في الشعر ونحو ذلك على العلائق موجودة أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله ولكن كأن المؤلف أشار قال وقس على ذاك بأمر ظاهر نعم بأمر ظاهر من علاقة واضحة نعم تقف عليها يمكنك فهو كأنه زيادة توضيح لقوله السابق وليست الأحاد من تستقل للنقل شأن كل من يحسن خلاص واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة إذن قال واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة إذن ما تقدم لنا من الكلام في الاشتراك في المشترك مباحث المشترك إطلاق اللفظ المشترك عليهم جميع معاني جفعة واحدة أو اللفظ المشترك جمعه وجمع ما على الاشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع هنا كذلك المؤلف رحمه الله وهي كذلك من يعني صور مساعدة على اختصار النظم أن المسألة إذا سبق بحثها يعني يكفي الإحالة عليها قال واللفظ ذو المجاز والحقيقة كالاشتراك أي في الخلاف الواقع فيه هل يجوز جمعه وإرادة جمع معاني اللفظ الذي له وجه حقيقي وجه مجازي جمعه وإرادة معنييه الحقيقي والمجازي الخلاف في هذا كالخلاف في المشترك كالخلاف في المشترك يعني يجري مجراه فمن أجاز في المشترك أن يعني يجمع ويراد به جميع معانيه فهنا من فروض كذلك يعني لازم قوله أنك إذا قلت مثلا رأيت أسدا وناوه مجرد عن القرائن رأيت أسدا، ففي الحقيقة يحتمل أن يراد به حيوان مفترس، ويحتمل أن يراد به ماذا؟ الرجل الشجاع. نعم. ماذا؟ والأصل الحق يعني اللغز الذي لا تجد قرينة، هذه القرينة تمنع إعراب المعنى الأصلي، هذه وليس قرينة، شبعنا تمنع إعراب المعنى الأصلي، المعنى الأصلي أولى ولا ينصرف عنه إلا إذا جاءت قرينة تبين أنه غير مراد، فننصرف عنه إلى المعنى الآخر السلام. أنا متى أمكن حمل الضغط على المعنى الموضوع له فهو المطلوب وهو الأولى، ومتى جاءت قرينة تمنع إرادة من أصلي فلزام أن تحول إلى السماء. لماذا؟ في استشهاد مثال لا على أحد أقوال لماذا وقع أصل اختلاف؟ يعني إذا كان لماذا يستمع إلى القارين؟ لا لا كذلك اختلاف مثال المسألة هذه فيها القارين في الأقوال. هناك من قال وهو ابن الجني قال بأن أكثر اللغة مجاز، كلامه أكثر اللغة مجاز، مشهور عن هذا المذهب، يعني حتى من جهة أننا لسا من القرينة هذا هو الكلام الصحيح. نعم، ولكن ليس عن ذلك أنه هو نعم من يقول أنه أسلوب عربي لا داعي لهذا المجاز، ونشبه المسألة بمسألة التأويل. تبعي جيدا، الآن أريد أن نشبه بمسألة التأويل. التأويل إذا قلنا أن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء في ثاني حاله، أو التأويل بمعنى التفسير، لا ننكر هذا التأويل هذا المعنى، ولكن الذي ننكره ونخشى منه التأويل الاصطلاحي الذي هو معنى صرف اللفظ عن ظاهر الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة من العالم أول، هذا التأويل مريب ومخيف، لأنه ممكن جدا يوصلنا في زلات خطيرة جدا، هذا هو الذي في الحقيقة يعني يتجنب. وأما التأويل من السماء الشيء أو يعني التفسير، التأويل من التفسير أو ما يقول لغة، التأويل من آل يقول ما يقول إليه الشيء في ثاني حاله، هذا تأويل رؤياي من قبل، بمعنى كانت حلما في المنام ثم يعني آلت إلى حقيقة معيشة ومرئية ونحو ذلك، ولا مثلا كان خبرا وصار عينا معاين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تفرق سيقع في هذه الأمة، وهو الآن هذا الإخبار ماذا؟ وقع ومعين. فالتأويل بهذا المعنى لا مانع منه، نقول التأويل كيما، ولكن بعدما صار التأويل له معنى آخر. وأما المجاز كلمة عربية بمعنى مثلا توسع في الكلام، يعني أسلوب عربي، يعني الشخص مثلا لم يعني العربية يعني لغة حية تستعمل نعم، وبالاستعمال المختلف على كل حال الناس يتكلمون في مختلف أغراضهم ويستعملون الألفاظ باستعمال هكذا نقول. ولكن المجاز الذي هو اصطلاح اصطلحه قوم في علم العلم هو علم البيان، وتوسع في العبارة والمجاز، المجاز كان علائق وقرائن وكذا وكذا والآخر توسع فيه، هذا هو المجاز الاصطلاحي. الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة كذلك. يوجد بهذا المعنى هو الذي نحن نقول يعني بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين عندما عند يعني أهل الفنون هذا هو المجاز الذي كذلك نخاف منه كما نخاف من التأويل بالمعنى الاصطلاحي. وما إذا قلت تجوز ما نقول هذه العبارة نقول تجوز بمعنى يعني كأنه يعني تعدوا بها المحلة نقول مثلا جاء زيت نقول مثلا جاء زيت كلمة معروفة عربية موضوعة لإفادة أن فلان جاء وأما أن نقول جاء زيد ونحن مازال ما شفناش ولا هو مازال يعني كأنه يعني صوته ولا حركته مازال ما لحقش ونستعمل ونقول فيها جاء زيد كذلك في نوع توسع نوع توسع هذا التوسع الذي كذلك يسوغه ماذا يسوغه أحيانا يعني قال مثلا أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه إذن فقال أتى أمر الله أين هو قال أتى لتحقق وقوعه وأنه الأخ ذلك فقال أتى يعني هذا كذلك هو سيأخذ العربية سيأخذ العربية كما قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم زائد كما تقول زائد ماذا ما عندكم حذف ما يعلم زائد عربية يجوز لك مثلا تحذف وانت تعلم مثلا المحذوف لتحققه تيقنه ولا لبس فيه فلا مانع تحقق من تحذفه نعم ولا يقال بأنه هنا مجاز بالنقص مجاز بالنقص لا صح يعني قلنا ان المجاز بحسب العلاقه اذا كانت العلاقه هي التشبيه فيسمى استعاره واذا كانت غير التشبيه فهو المجاز المفرد صح ما تكون هنا يعني واو بمعنى او بمعنى واو يعني ماذا استعاره مجاز الاستعارة مجاز إلا أن علاقة مفرقة الاستعارة مجاز علاقة مفرقة أخص أثر ماذا المشبه التشبيه أركان أربعة المشبه المشبه به وأداة تشبيه وتشبه هكذا نعم. ما قلنا زيد كالأسد هكذا ما قلنا قلنا زيد أسد زيد أسد فحذفنا أداة التشبيه وحذفنا وجه الشبه وبقي المشبه والمشبه به هذا فقط تعبير مقارب ولا متحقق هذا يسمونه التشبيه البليغ لكن في الترتيب نسميه مجاز مجاز علاقة المشبه الكناية تشبيه الحذف على الطرفين إما المشبه وإما المشبه به تشبيه حذف على الطرفين الكناية تقابل التصريح الكناية تقابل التصريح تصرح بشيء وإما أن تكني عنه تكني عنه بحذف أحد طرفي تشبيه نعم لا يذكر هذا صريح المجاز وإنما يذكر المجاز بالسعر الشيخ إذا قلنا بالمجاز هل يمكن الشيخ أن نخرج من المحظور في نسبة الحوادث أو الأفعال إلى الدار بالفري نسبة الأفعال إلى الدار إذا قلنا بالمجاز هل نخرج من هذا المحظور ليست نسبة حقيقية. ليست نسبة حقيقية. هل يمكن نخرج من المحظور؟ ليست نسبة. حقيقية، وعندما نقول الشاب الصغير وأفنى الكبير هم يعني لا يستبيح مثلا أنك تنسب ما شئت، ولكن يقول لا بد من وجود ملابسة بين من أسند إليه الفعل ومن الفعل يسند إليه حقيقته. هي الملابسة، الشاب الصغير الآن يعني أسندنا الفعل إشابة لمن؟ للكر والمر، واضح أسندنا ماذا؟ للكر والمر، معنى الكر معنى التكرر، والمر معنى المرور، أسندنا إليهم الإشابة وليس بحق الإشابة لهم، ما أشابة ولا أثنيات. ولكن المشيب الحقيقي هو على كل حال ذات بغض النظر عن المثال، هكذا يعني يفسر هذا النوع من المجاز الذي يسمى المجاز العقلي، الذي يسمى ماذا؟ المجاز العقلي. ليس كل فعل يصلح، فلا بد أن تكون هناك ملابسة بين الفعل الذي أسند إلى الآن في الاستعمال والفعل الذي الأصل أن يسند إليه. فممكن يقول مثل الإشابة لمن؟ وبالعقل قلت يعني الشعراء الآن يعني كأنهم يقلدون كثيرا ما تلقى في أشعارهم يجري هكذا نسبة الأيام والسنون فعلت وكذا وكذا، وفي ذلك أنهم يعني وجدوا ذلك متكرر. فهل إذا نحن قلنا بأن يعني الفاعل الحقيقي ليس هو الدهر، قلت تبلع لك هكذا كأنك أنا ها؟ يعني في حق هذا المفروض هكذا، المفروض أنه الشعب الصغير وأثناه يعني هذا أمر لا شك يقع على الإنسان الذي أثناه وأشابه، والله عز وجل وليس هو الدهر. هل بينهما ما يفرق بينهما كل حرف واحد؟ لأن ممكن شيء يتعمق قد يقول لكن هذا في نظر لنا نحن هكذا من خلال الدرس إلا أنه يظهر كذلك جهة فقط قائلا بالمجاز، قد يكون أقرب الأقوال إليه أنها اصطلاحية مدى هذا التصرف وقع في اللغة والقائل بالوقف، مثل أقرب الأقوال إليه من أن يقول لا مجاز. إذا كانت اللغة توقيفية ف يعني لا يتصرف فيها مثلا بالاستعمالات والمجازات لا يجب مش اسمه نفرض هكذا أقول يعني حسب ما نظر هكذا فقط يعني سبحية فقط نعم منطقة تقوم صحيح نعم تفضل العقل استئناف بحث فقط، إذا كأنها استئناف بحث، استئناف بحث قلنا له علاقة طبعا بشيء من كلام السلف. نعم نعم الله الكتاب قال في التنقيح المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين، فقولنا لكل واحد احترازا من أسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد. أظن احتاجت لا نعم لا لكل واحد ولا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين. فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحد واحد يسلكون. يعني توضيح العبارة دي. نعم قال فقولنا لكل واحد احتراز من اسم العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد. من عشرة للمجموع وليس للواحد حتى يكون مشترك للمجموع. قال ولا حاجة لقولنا أي لقولنا في الحد معنى لا زال نضيف كلمة مختلفين. وقال في يعني تعريف المشترك في التنقيح قال اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر لكل واحد من معنيين فأكثر هذا هو كذا عرف المشترك. فإن استدرك عليه وقال لما لم تقل مثلا كلمة مختلفين معنيين مختلفين قال لا حاجة لا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين. فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس مثلين. ماذا قلنا في هذه المرة الماضية؟ صحنا ماذا قلنا؟ صحنا غايب منه هذا ماذا قلنا؟ ها؟ نحن لا فسرنا به كيف حصل للشرك. قلنا أن بعض العرب نفس اللفظة يستعمل لمعنى ثم عرب آخرون يستعمل نفس اللفظة لمعنى مخالف. كيف؟ نعم عطي مثل عيف ها؟ ها؟ لا نفتح سؤال آخر هذا سؤال آخر يعني يلج عند قوله جمع جمع مع الاشتراك هذا سؤال آخر. قال يعني استغناءنا عن كلمة مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين. الوضع يستحيل للمثلين أولا فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر إذا قلنا أنه الوضع للمثلين يكون من المتراد وقد يستحيل معناها وضعا يستحيل المثلين نجعل لهما اسما فإن الوضع يستحيل للمثلين معناها المثلين يعني يستحيل أنهما هما مثلين ونضع لكل واحد منهما ما دار رفضه. فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كان واحد واحد سبته. ماذا؟ ها؟ ولكن ما عليش خليني نقول هذا الذي حضرني الآن ثم قارن بينه وبين ما عندك. فإن الوضع يستحيل قلنا لماذا لي المثلين يستحيل أن العرب تضع للمثلين لفظين مختلفين يعني حتى نزيح هذا الاحتمال من الطريق حتى لا يشوش يعني. العرب مستحيل أن تجعل للمثلين اسمين مختلفين إذن معنى العرب معنى إذا كان شيء مثلين تضع ما تضع لفظ واحدا إذن فهنا لا نحتاج إلى أن نقول كلمة مختلفين. فإن الوضع يستحيل المثلين فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كان مختلفين التعيين إذا اعتبر عند التسمية لا بد أن يختلف، يعني يوضع لهذا اسم ولهذا كذلك اسم. وإن لم يعتبر لم يعتبر تعيين كان واحدا والواحد ليس بمثلين، إذن استغنى عن كلمة ماذا؟ مختلفين. المختلفين تعلن أمام أحد احتمالين، إما أنهم مختلفين عند الوضع ومستحيل العرب تجعل للمختلفين اسم واحد. نعم قال للمثلين، فإن الوضع يستحيل للمثلين، يعني معنى عند الوضع دائما نقول بغض النظر عن الواضع عندما نأتي ربما في مثل الموضع، وإلا فإحنا نقول الأقرب إلى قول أهل السنة والقول بأن اللغة ماذا توقفية. إذن قال فإن الوضع يستحيل للمثلين، معنى يستحيل للمثلين أن نجعل لهما اسم واحدا أو المثلين على اسمين مختلفين. فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين لابد، يعني كلمة وكلمة أخرى نسمي هذه باسم ونسمي هذه باسم كذا. وإن لم يعتبر أي وإن لم يعتبر التعيين كان واحدا والواحد ليس مثلين، إذن فبقي أن كلمة مختلفين لا نحتاج إليها، إن مختلفين نحتاج إليها إذا كان يعني شيئين مختلفين. وما هو يتكلم على اللفظ الواحد، اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين أو أكثر. العرب لو كان هناك شيئين مختلفين لوضعت لهم لفظين مختلفين. نعم إن اعتبر التسمية كان مختلف، وإن لم يعتبر كان واحد الواحد يسمى مثل. ماذا وجدت عندك علي؟ ها؟ عبارة الأولى الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا.